إخلاص الحديث في نقله لعبارات أهل العلم من أئمة الهدى من أتباع التابعين رحمهم الله تعالى في مسألة العلو والفوقية والاستواء. فهنا يسوق الطريق سبحان الحق العزي الواشي البصري المنقي الحافظ الثقة السد المسلم الجليل عن شيخ حماد بن سيد بن زيد الإمام العلم رحمه الله تعالى أنه قال إنما أراد الجهمية أن يقول ليس في السماء شيء، يعني ينفون علو الله جل وعلا وأنه في جهة العلو، فالله سبحانه وتعالى في جهة العلو. وحينما يقولون إن الله سبحانه ليس في السماء فمعناه ينفون وجود الله جل وعلا في جهة العلو وكونه في جهة العلو سبحانه وتعالى، فينفون عن هذه الصفة العظيمة. والله جل وعلا يقول أأمنتم من في السماء، ويقول سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يقولون سبحانه وتعالى. فالجهمية ينكرون علو الله جل وعلا وأنه فوق سبع سماوات وأنه مستوى على عرشه فوق سبع سماوات بائن من خلقه جل وعلا. فهم عطلوا هذه الصفة وأخلوا السماوات من الباري جل وعلا، وحينئذ كانوا في هذا الباب أضل من اليهود والنصارى، لأن اليهود يعترفون بعلو الله جل وعلا. وهكذا حتى فرعون مع ضلاله وكفره قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني حتى لو قيل أني آمنت بأن له إله فأين سيكون محل هذا الإله؟ جهة العلو السماوات. وهؤلاء يقولون إن الله ليس في السماء فقبحهم الله. ولهذا يقول القيم إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب البتال. جهل بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني بل عطلوا منه السماوات العلا والعرش أخلوه من الرحمن. إنما أرادت الجهمية أن تقول ليس في السماء شيء، إذن أين الله جل وعلا؟ لا يدور في السماء، لا يدور جهل، لا يدور أين الله في السماء، لا يدور في الأرض، لا يدور على أرض الأرض أين هم. ألم شئتم قلوه هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء فعياذا بالله من ذلك. والجهمية يقولون إن الله في كل مكان، هؤلاء هم الجهمية الحلولية. فعطلوه سبحانه وتعالى من صفة العلو، وعطلوه من صفة الاستواء على عرشه جل وعلا، وأنكروا أن يكون لله جل وعلا عرشا سبحانه وتعالى. حتى زوجته اكتسبت الضلالة منه حينما دخلت على زوجة المكي بن إبراهيم قالت العرش وأخذت تهزأ بالعرش وتسخر به، ليت شعري من نجر هذا العرش، يعني الذي استقر عليه الباري سبحانه وتعالى واستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. فردت عليها زوجة الإمام المحدث السنية لأن زوجها من أئمة الحديث المكي بن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري، وكانت طافحة الأسنان، فقالت لها نجره الذي نجر أسنانك هذه. فهؤلاء يتوارثون البدع حتى في النساء، الرجال يؤثرون في النساء. والحاصل أن الجهمية أنكرت علو الله جل وعلا على خلقه، ومن باب أولى أنكرت استواءه على عرشه ومباينته لخلقه وأنه فوق سبع سماوات بائن من خلقه، بل هو عندهم في كل مكان. ولذلك سموهم الجهمية الحلولية، لأن الله عندهم حال في كل مكان. فهذا الإمام حماد بن زيد رحمه الله تعالى يقول هذه المقالة فيهم: إذا أنكرت أن الله فوق سبع سماوات مستوى على عرش بائن من خلقه، إذا ليس في السماء أحد، ليس في السماء شيء، فمن هو المعبود؟ أين هو المعبود؟ وأهل الإسلام والإيمان كما تقدم معنا بهذا الرب المبارك يعرفون ربنا ربهم بأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته فوق سبع سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله بأن من خلقه سبحانه وتعالى وعلمه معهم في كل مكان. هذا هو اعتقاد أهل الإيمان. والجهمية خالف اعتقاد أهل الإيمان وخالف السنة والقرآن. نعم. قال سلمه الله وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقالهم شر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش وقالوا هم ليس عليه شيء. الله أكبر. هم شر من اليهود والنصارى. هذا الكلام الذي قلنا قبل قليل. هذا سعيد بن عامر الضبعي رحمه الله تعالى إمام أهل البصرة في زمانه علما وفقها وديانة وورعا وزهدا واتباعا للسنة رحمه الله يقول هذا في من؟ في الجهمية. قال هم شر من اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى متفقين مع أهل الإيمان على أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق سبع سماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه جل وعلا. والجهمية أخلوا العرش من الباري تبارك وتعالى وأنكروا صفة الاستواء وأنكروا صفة العلو فصاروا من هذا الجانب أو في هذا الجانب شرا من اليهود وشرا من النصارى. فاعتقادهم في هذا الباب أضل وأضل لا أضل منهم قبحهم الله. نعم. قال رحمه الله وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة فكل من أنكر علو الله على خلقه واستواء مباينته له واستواءه على عرش فهو جهل شاءت هو جهل قائل بقول جهل. كل من أنكر علو الله على خلقه ومباينته له واستواءه لعرشه استواء يليق بجلاله وعظمته فهو جهل. وهذا اعتقاد الجهمية الباطل الخبيث شر من عقيدة اليهود والنصارى. فالنصارى واليهود في هذا الباب خير منه لأنهم يؤمنون بأن الله في السماء وفي جهة العلو وأنه على عرش جل وعلا فصاروا هم في هذا الباب شرا من اليهود قبحهم الله. هذا اعتقاد واضح البطلان إذا كان اليهود على خلافه مع كفرهم وضلالهم فأي ضلال وأي بطلان أوضح من هذا البطلان من هذا الضلال لا أضل من هذا. نعم. قال رحمه الله قال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأدى بنتن ريحه أهل البلد. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة صاحب الصحيح الإمام العالم صاحب الصحيح صاحب خزيمة وكتاب التوحيد جزء منه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جزء من كتاب الصحيح. نعم. قال رحمه الله من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا غلبت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأدى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. لأنهم كفار وقد أجمع على كفر الجهمية 500 إمام 500 إمام ليس عالم لا إمام يقتدى به ويتبع في جميع أمصار العالم الإسلامي 500 إمام فرق بين الإمام والعالم. العلماء علماء الإسلام كلهم مطلقون على مذهب الجهمية لكن الأئمة الذين يقتدى بهم 500 إمام الذين يقتدى بهم ويتبعون ولهم أتباع على أقوالهم واجتهاداتهم وفقههم ومذاهبهم رحمهم الله 500 إمام في العالم الإسلامي طولا وعرضا من المشرق إلى المغرب كلهم قالوا بتكفير الجهمية. فمن لم يقل بأن الله على عرشه مستوى على عرشه فوق سبع سماوات بائن من خلقه فهو جهمي يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ويلقى ما يفهم من أقارب المسلمين. هذا حكم أهل الإسلام فيه، لأنهم أكفر من اليهود والنصارى، أكفر من اليهود والنصارى. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم من ناتج؟ 500 إمام استوفاهم أبو القاسم الطبري اللالكائي، استوفى عدهم وذكرهم في كتابه الجامع العظيم شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، عدهم في كل قطر حتى أتى على 500. نعم، واللالكائي الإمام حكاه، بل قد حكاه قبله الطبراني في السنة أيضا، كتاب السنة للطبراني، وهكذا أبو القاسم الطبري، كل واحد منهم حكاه عن 500 إمام كلهم كفروا الجهمية، فقالوا بكفرهم، وذلك لأنهم مكذبون للقرآن. الله جل وعلا يقول: وهو العلي الكبير وهو العلي العظيم يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علوه جل وعلا. وهؤلاء يكذبون ويقولون إن الله ليس في السماء وليس بمستوى على العرش وليس هناك عرش وليس هو بائن من خلقه، يعني مخالط لنا حال معنا. قبحهم الله، قبحهم الله. فهذه هي البدعة الكفرية التي كفرهم بها أئمة الإسلام 500 إمام. أما العلماء فلو عددت لا تستطيع أن تحصر العلماء، لا تستطيع أن تحصرهم، لكن هؤلاء الأئمة الذين يقتدى بهم إلى عصر اللالكائي، قبل اللالكائي حكى عن 500 إمام متبع له مذهب وفقه وفتوى ويتبعه أهل قطره، هؤلاء 500 كلهم أجمعوا على كفرهم. فأي كفر بعد هذا الكفر؟ في الوضوح بهذا الإجماع لا شيء. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن هذا الاعتقاد الخبيث، ويدين بما جاء به القرآن، ويعتقد بما جاء في القرآن، ويعتقد ما جاء في السنة من أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه مستوى استواء يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه: ثم استوى على العرش، في 6 آيات الرحمن على العرش استوى، وهي الآية 7 في سورة طه، الرحمن على العرش استوى، والآية الأخرى: ثم استوى على العرش، في 6 مواضع. فهذه 7 مواضع فيها النص على الاستواء، في 7 آي من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد سبحانه وتعالى. فهذا الواجب علينا معشر المسلمين، أن نعتقد أن الله في جهة العلو، وأنه فوق 7 سماوات بائن من خلقه مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ومن أنكر ذلك فقد كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر. فإذا قتل لا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يلقى في المزابل كالديم حتى لا يتأذى أهل الإسلام بنسبه، وذلك لقبح وشناعة كفره الذي جاء به، لأن كفره هذا واضح، حتى اليهود والنصارى يخالفونه في هذا الاعتقاد الباطل على كفره وضلاله ولعن الله له وبيان حالهم، ومع هذا هم في هذه المسألة أهدى حالا من هذا الضال الذي يقول بقول جهل. نعم. قال سلمكم الله: قد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى فقال فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء. الله أكبر. مثل ما تقدم، مثل ما تقدم آخر كلامهم أنه ليس في السماء شيء. إذا كان ما في عرش وما في إله في جهة العلو ولا هناك إله مستوي على العرش، إذن من في السماء؟ لا شيء. فهذا العوام الواسطي أيضا إمام أهل البصرة في زمانه، ومن طبقة شيوخ من؟ أحمد والشافعي في طبقة شيوخهم. يقول هذا القول فيه، يقول كلم بشر وناظر بشر المريسي، بشر بن الرياض المريسي، وهو جهمي على طريقته الفاسدة. يقول تكلم معهم وناظرهم، فكان آخر أمرهم يعني نهاية الكلام معهم أنه ليس في السماء شيء، ليس في السماء شيء. فجعل بن درهم وبشر المريزي وجهم بن صفوان وأمثالهم، هؤلاء كلهم يعطلون هذه الصفة، صفة العلو، وينكرون أن الباري في جهة العلو، وينكرون أن الباري له عرش، وينكرون أن الباري مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وينكرون أنه مباين من أنه مباين لخلقه، وأنه باين من خلقه سبحانه وتعالى ما حل فيهم وليس متحدا بهم سبحانه وتعالى. كل هذا ينكرونه. فإذا نهاية أمرهم أنه لا إله يوجد في السماء، لا إله يوجد في السماء، هذا نهاية أمرهم. وهذا غاية في الكفر والقبح والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا ينافحوا وألا يورثوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حفص وأبي حاتم. نعم، ليس هناك شر من الجهلية، وهم كفار، ولذلك أفتى بألا ينافحوا، ألا ينافحوا. إذا تقدم إليك الجهمي الذي ينكر أن الله في العلو وأنه على عرش مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته وأنه بائن من خلقه، إذا تقدم من يقول بهذا القول إليه لينكح موليتك فلا يجوز لك أن تزوجه، لأنه كافر بالله عظيم. ولا يمكن لأهل الكفر أن يكونوا أزواجا للمسلمات بنص القرآن. والواجب على العبد أن يحسن أن يتحرى في باب الاعتقاد حينما يتقدم إليه المتقدم لموليته، فيعرف هل هو مسلم ولا لا. وهذا من أظهر العلامات، الذي ينكر علو الله واستواءه على عرش ليس بمسلم، ليس بمسلم. لا يجوز أن تنكح ابنتك ولا أختك ولا من لك عليها ولاية. قال: ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوجوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فهؤلاء لا يجوز، كفار، لا يجوز إنكاحهم المسلمات، بنتك أختك من لك عليها ولاية عموما. فإذا صار وحدث شيء من هذا وتبين لك بعد ذلك أن هذا اعتقاده، فيجب عليك فورا أن تسعى في فصحه، لأنه كافر ولا تحل له، ولا تحل له. فهؤلاء لا ينافحون، لأنهم دينهم غير دين المسلمين. وكذلك إذا كانوا أبناء لك فلا يرثونك، إذا كانوا أقارب لك فلا يرثونك ممن لهم حق الوراثة، لأن دينك قد اختلف عن دينه، فأنت دينك الإسلام وهم دينهم الكفر. ولا يتوارث أهل ملتين شتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق، هذا أول شيء، ثم رق ثم قتله، فالقاتل لا يرث وليه الذي قتله. لو قتل والده واحتال أصاه السم على أساس عجل بقتله ليرثه أمواله وتجارته الكبيرة، وتبين بعد ذلك أنه القاتل لا يرث، ليس لقاتل الميراث. وهكذا الثالث اختلاف الدين، واختلاف دين ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رفق وقتل واختلاف دين. فافهم، فليس الشك اليقين. فهؤلاء مختلفون عنا في دينهم، فلو مات أب وله أولاد ذكور وإناث على اعتقاد الجهمية هذا لا يرثونه. وهكذا لو مات ولد ابن أو بنت وهم على هذا الاعتقاد وأبوهم مسلم فإنه لا يرثهم لاختلاف الدين، فهؤلاء كفرة وأبوهم مسلم. والعكس، لو كان الأب يقول باعتقاد الجهمية وورث الأموال الطائلة فإنه لا يجوز لأبنائه المسلمين ولا لبناته المسلمات أن يرثوه، لأنه كافر لله عز وجل، فلا يرثوا ولا يورثوا، لا يرثوا إن كانوا هم الأولياء، ولا يورثوا إن كانوا هم المورثين الموتى بسبب مخالفتهم للدين، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه فتوى من هذا الإمام، وعلى قول أئمة السنة جميعا، لأن هؤلاء كما ذكرنا قبل قليل قد حكى كفره، حكي كفرهم عن 500 إمام، وقد أجمع أهل السنة على كفر، على كفر الجهمية. نعم. قال رحمه الله: وروى عبد الرحمن بن أبي حازم في كتاب الرد على الجهمية، هذه الفتوى تدلنا على الكفر، تدلنا على أنهم كفار لا يرثون ولا يورثون، هذه الفتوى تدلنا على أنهم كفار باعتقادهم هذا، هذه مصيبة عظيمة. الآن كثير من جهال المسلمين تسألوا أين الله، يقول لك في كل مكان، الاعتقاد جهل الذي سمعناه، الاعتقاد باطل، صرح القرآن برده وصرحت الأحاديث الصحيحة برده. فالواجب علينا معشر الأحبة جميعا أن نبين هذا لأهل الإسلام، وأن نبين لهم هذه العقيدة المهمة، وأن نبين أن هذه المسألة مسألة عظيمة فارقة عظيمة عند أهل الإسلام، فارقة بين أهل الإسلام وأهل الكفر هؤلاء الجهمية. فالله ليس في كل مكان، علمه في كل مكان، وأما هو سبحانه وتعالى بذاته فهو مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله فوق سبع سماواته بائن من خلقه، هو في جهة العلو، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، فهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى، وهو فوق عرشه مستوي عليه استواء يليق بجلاله فوق سبع سماواته، ليس بحال فينا ولا مخالق لمخلوقاته سبحانه وتعالى، بل يعرف بأنه على عرشه فوق سبع سماواته بائن من خلقه. لا بد من هذه الأمور الثلاث: أنه فوق سبع سماوات، أنه فوق عرشه مستوى استواء يليق بجلاله فوق سبع سماوات بائن من خلقه، لا بد أن يكون هذا الاعتقاد. فإذا قال أنا أؤمن بأنه مستوى على عرشه ولكن لا أدري ما بائن من خلقه، نقول لست مسلم حتى تعتقد أن الله فوق سبع سماواته بائن من خلقه جل وعلا، ليس بحال فيهم ولا مخالق له سبحانه، وأنه في جهة العلو. آمنت به وعليه توكلت، يخافون ربهم من فوقهم، قال جل وعلا: وهو العليم العظيم. فالواجب إثبات هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى، وهذه الفتوى فيهم واضحة وصريحة في كفرهم، كما تقدمت فتوى من تقدم معنا من أئمة الهدى، فتاوى من تقدم معنا من أئمة الهدى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الرحمن بن أبي حازم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن المهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا قف على هذا، قف على هذا، وفق الله. نعم.